واذكروا الله في أيام معدودات واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.